أول سؤال جاي لي بيقول لي قضية الطعن في الإسلام علنا وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وقضية الحسبة التي أثيرت أخيرا في الصحف المصرية وما تناوله الدكتور، ما تقولش دكتور، وما تناوله نصر حامد أبو زيد الذي هو بجماعة القاهرة والسلف سلمان رشدي منذ سنوات، موقف الإسلام وخصومه، أرجو إلقاء الضوء على هذه القضايا وتوضيح معنى الحسبة والردة في الإسلام، وشكر. طبعا في الآونة الأخيرة فتح الباب على مصراعيه لكل كلب ينبح على الإسلام، يقول ما يحلو له، قد ينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرج، وقد ينال من القرآن ومن شريعته ولا حرج، وقد ينال من الشعائر الإسلامية ولا حرج، وقد ينال من المظهر الإسلامي ولا حرج، وحدث ولا حرج. وهناك أقلام مأجورة وصحف موبوءة ومجلات، أعلم أن لعنة الله قد حلت عليها، تتبنى أمثال هؤلاء وتدافع عنهم دفاع المستميت، كهذه المجلة الحقيرة والتي لا يعمل فيها إلا كل مأجور حقير، والتي تسمى بمجلة روز اليوسف، تنقل هذا الكلام وحدث ولا حرج، وأي واحد منا يقوم ليدافع ويغضب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمم فمه ويكسر قلمه، بل وأحيانا يشرد أبناؤه ويخرب بيته. وللأسف وجد كل كلب يريد أن ينبح الإسلام أرضا خصبة ومرقعا. الآن الساحة أصبحت خالية، عارف أني مش حاجر حد يرد عليه، وإلا لو أنا طلعت أرد عليه يبقى أنا متهم بإن راجل بحارب فكر وعايز أحجر على فكر. وأنا أذكر أني رئيس الدولة في يوم من الأيام لما جه سلمان رشدي وأثيرت قضيته وجت إيران أهضر دمه، وسئل رئيس الدولة إيه رأيك في الكلام ده، فقال لا أنا ما أحب هذا شغل الجزارة ده، بمعنى صح ما أحبوش، فين يهدر دمه؟ الرجل قال فكر، إحنا نواجه الفكر بالفكر. يومها أنا ضحكت قوي، وأنا في المعتقل ضحكت أكتر، قلت يا سلام على مواجهة الفكر بالفكر. شفت يا سلام على مواجهة الفكر بالفكر، يطالبونا به مع الكلاب، أما مع اللي يقول كلمة حق ما فيش حاجة اسمها مواجهة الفكر بالفكر، في مواجهة الفكر بالسجن مش بالفكر، لكن الكلب ينبح ويبقى صاحب فكر. أي فكر هذا اللي فيه تطاول وإساءة على القرآن وعلى السنة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده فكر، وهب أنه فكر، طب ادونا الفرصة ان احنا نواجه الفكر ده، وادونا فرصة. انت بتتكلموا عن نزاهة القضاء المصري لما بيحكموا بالإعدام على مش عارف مين ومين، قضاء نزيه، ويقول ده حكم القضاء ما نقدرش نتدخل فيه، اشمعنا حكم القضاء الآن ما بقاش عاجبكم، واتهموا القضاء بالتطرف لما قضى القضاء بأن يفرق بينه وبين امرأتي، مع ان دي كانت مسألة ينبغي ينطق بها المفتي اسكته الله، وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، ان فين حكم ده في الاسلام ايه؟ الرجل الذي يسيء الى القرآن والسنة وينال من القرآن والسنة من رسول الله حكم انه مرتد، ومعلوم علم اليقين ان المرتد بيستتاب وترد شبهاته، فإن كان فبها ونعمة، وإلا فبيفرق بينه وبين امرأته ويستباح ماله ويستباح دمه ويستباح دمه. بس مش أنا وإنت اللي نروح نموته، خطأ كبير بكررها هو، خطأ كبير وهتدفع ثمنه غالي. لا أنا بقول إن الأصل يكون الحكم فيه كده، لكن لا أنا ولا أنت بنملك تنفيذ هذا الحكم بلانا ولا انت بكرر المره مليون بنملك تنفيذ هذا الحكم. لكن هذا هو حكمه في الاسلام. فالمحكمه حكمت بهذا، حكمت بردته وحكمت بالتفريق بينه وبين زوجته. الغريب العجيب ان زوجته طلعت اخبث منه واكفر منه ومتمسكه بيه وراضي عنه، والراجل طالع يقول لك انا صاحب فكر بصدره فكري، انا راجل بستشهد بعلماء الاسلام وبستشهد بابن عربي، وهو ابن عربي من علماء الاسلام، ده ابن عربي زنديق لا يقل عنك زنداقه، لانه بستشهد بابن عربي صوفي، وابن عربي الصوفي صاحب عقيده حلول ومقطوع بكفره وزندقته. ابن عربي ده صاحب عقيده حلول، اولا له تفاسير باطله في القران الكريم والسنه، وصاحب عقيده فاسده، وعقدته بتنص على ان الله قد حل في كل خلقه، فممكن تسجد لاي حاجه لان الله فيها، وقايل بتشع ما الحمار والكلب وانا الا الله. فمعروف ابن عربي اللي ده حمار، وفهمه بوليه، هو فهمه بوليه، بستشهد بعالم اسلامي. انت رحت جبت زنديق وعملت عالم اسلامي، ما انت زنديق زي. فابني انا مملكش اقول في القضايا دي غير حسبي الله ونعم الوكيل. هنقول اكتر من كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وبطالب ان الشباب مش عايزين تهور، بقولها للمرة المليون، مش عايزين تهور، مش انت اللي تقيم عليه حد الردة ولا انا اللي اقيم عليه حد الردة، دي مسؤولية الحاكم، إن فعل بها ونعمت، وإن لم يفعل فسيحاسب على هذا بين يدي الله حسابا عسيرا. لكن ليس من حقك ولا من حقي، وإلا نمشي قابل واحد أروح مموت ويجي يقولون له أصل مرتد، وده موت واحد وأصله مرتد، والدنيا تتحول إلى غابة، وإحنا مش عايزين الكلام ده.